السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نواصل شرح الأبواب التي أوردها الحافظ رحمة الله عليه في كتابه هذا، في كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب الوقف. قال: باب الوقف. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليذكر تحته بعض الأحاديث التي جاءت في مسائل الوقف. والوقف في اللغة معناه المنع، الوقف في اللغة معناه المنع. تقول: وقفت الرجل عن الشيء، تقول: وقفت الرجل عن الشيء، أي منعته عنه، أي منعته عنه. ويطلق الوقف أيضا في اللغة العربية، ويراد به السكون وعدم الحركة، فتقول: وقفت الدابة، أي سكنت ولم تتحرك. فهذه بعض إطلاقات الوقف في اللغة العربية. وأما تعريف الوقف شرعا وفي اصطلاح الفقهاء، فقد عرفه الفقهاء بتعريفات عدة، يمكن تلخيص تلك التعريفات في عبارتين، يمكن تلخيص تعريفات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بعبارتين أو بجملتين. فنقول: الوقف شرعا واصطلاحا هو حبس الأصل، هو حبس الأصل أو العين، والتبرع بمنفعتها. الوقف في الاصطلاح هو حبس العين أو الأصل والتبرع بمنفعتها. فمثلا قد يكون لإنسان مثلا دار فيقفها في سبيل الله، يجعلها وقفا في سبيل الله. فإذا وقفت هذه الدار في سبيل الله، فمعنى ذلك أن عين الدار تحبس، فلا يجوز بيعها ولا يجوز إهداؤها إلى آخره، فالعين تحبس بمعنى أنه لا يتصرف فيها. ولكن ينتفع بهذه الدار، فقد تستعمل مثلا لسكنى الفقراء والمساكين. قد يحبس الإنسان دارا على أن يسكنها مثلا الفقراء والمساكين، أو يسكنها مثلا عابر السبيل، أو تؤجر مثلا وينفق إيجارها على الفقراء والمساكين ونحو ذلك. إذن هذا هو معنى هذا التعريف. إذن الوقف هو حبس الأصل، هو حبس الأصل، والتبرع بمنفعة ذلك الأصل. هذا التعريف جاء منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نادر، يعني ما يوجد يعني في التعريفات الشرعية الاصطلاحية، يعني نادر ما تجد التعريف الاصطلاحي هو عين ما يعني جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام النسائي في سننه وابن ماجة في سننه أيضا وغيرهما بسند صحيح، بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قسمت خيبر أصاب من تلك القسمة 100 سهم، يعني هي عبارة عن يعني أرض يعني فيها أشجار ونخيل ونحو ذلك. فيقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: هي أحب إلي من جميع أموالي، هي أحب إلي من جميع أموالي. فأراد عمر أن يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعل بها، ولهذا قال قال: إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. احبس أصلها، وهذا يعني كناية عن الوقف، كناية عن الوقف، لأن الإنسان إذا أوقف شيئا فإنه يعني يحبس، يصير حبسا ويمنع البيع أو يمنع بيعه أو التصرف فيه. قال: احبس أصله. ثم قال: وسبل منفعتها، يعني منفعتها اجعلها يعني في سبيل الله، اجعلها في سبيل الله، يعني تصدق فقط بالمنفعة، تصدق فقط بمنفعتها، وأما الأصل فحبسه. هذا هو يعني تعريف الوقف. والوقف يعني جاءت له عدة يعني كلمات مرادفة يعني في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء. فالوقف يسمى وقفا، ويسمى أيضا ماذا يا جماعة؟ حبسا، يسمى أيضا حبسا. ولهذا الفقهاء والمحدثون يعني إذا ذكروا كتابا أو بابا للوقف يعني بعضهم يجعلها باسم الوقف، يقول كتاب الوقف أو باب الوقف كما فعل الحافظ ها هنا، وبعضهم يطلق عليه لفظ الحبس أو التحبيس. ولذلك نجد مثلا في سنن النسائي كتاب الأحباس، كتاب الأحباس جمع حبس، جمع حبس، والحبس هو الوقف. وهكذا أيضا نجد ذلك في سنن الدارقطني، يعني كتاب الأحباس. إذن فالوقف يطلق عليه أيضا لفظ ماذا؟ لفظ الحبس. ولهذا نحن عندنا في عند العامة الوقف يسمونه ماذا يا جماعة؟ يقولك الحبوس، وهي عبارة عربية عبارة عربية يقال الحبوس في لغة العرب بالواو، يقال الحبوس جمع حبس، ويقال أيضا الحبوس بالواو، ويقال أيضا الأحباس، ويقال أيضا الأحباس. أيضا من العبارات التي تطلق على الوقف التسبيل، التسبيل. يقولون مثلا هذه الأرض مسبلة، بمعنى أنها وقف، مسبلة أي بمعنى أنها وقف. وهذه العبارة يعني جاءت في الحديث السابق، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر؟ قال احبس أصلها، فوردت في الحديث كلمة الحبس، قال احبس أصلها، قال له أيضا وسبل ثمرتها. إذا كل هذه الأسماء يعني مما يعني جاء في النصوص الشرعية. طيب هذا الباب، باب الوقف، افتتحه الحافظ ابن حجر رحمه الله بحديث أبي هريرة، فقال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله أو انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، وهو صحابي يعني مشهور تكرر معنا كثيرا جدا في أحاديث هذا الكتاب. وما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رواه وخرجه مسلم في صحيحه، رواه وخرجه مسلم في صحيحه، ولكن لفظ الإمام مسلم في صحيحه إلا من ثلاثة، إلا من ثلاثة، يعني بتأنيث العدد، بتأنيث العدد، إلا من ثلاثة. وجاء في رواية أخرى إلا من ثلاث، إلا من ثلاث. وطبعا العدد هنا يعني جاء يعني مذكرا ومؤنثا، لأن المعدود لم يعني يذكر، لم يذكر، لم يسمى. والأعداد طبعا من ثلاثة إلى عشرة، الأعداد من ثلاثة إلى عشرة يعني في لغة العرب، يعني متى تؤنث ومتى تذكر؟ نقول تؤنث إذا كان المعدود ماذا؟ مذكرا، وتذكر إذا كان المعدود مؤنثا. يعني تمشي دائما بالعكس. احنا واش نقولوا؟ ثلاثة نساء ولا ثلاث نساء؟ قل لي إدريس. نقول ثلاثة نساء ولا ثلاث نساء؟ أحسنت. خطر مفرد نساء ما هو؟ طبعا كلمة نساء ما عندهاش مفرد، مفردها امرأة، مفردها من معناها امرأة، وامرأة مؤنث، المرأة مؤنث، إذا العدد معها يكون ماذا؟ مذكرا. فيقول الإنسان رأيت ثلاث نساء، يقول ثلاثة نساء ولا نسوة، خطأ. إذن إذا كان المعدود مؤنثا فذكر العدد، والعكس تقول رأيت ثلاثة رجال، تقول رأيت ثلاثة رجال، لأن الرجل مذكر، إذن فيؤنث ماذا؟ العدد. هذا طبعا إذا كان عدد من ثلاثة إلى عشر. طيب أما ما يتعلق بشرح الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان يعني ابن آدم انقطع عنه عمله، انقطع عنه عمله أي ثواب عمله، وهذا هو الأصل في الأعمال. يعني الإنسان إذا كان حيا وعمل صالحا فإن ثواب ذلك العمل يعني يتكرر ويستمر باستمرار العمل. فمثلا الصلاة عمل صالح، فأنت كلما صليت أثبت، كلما صليت أثبت، كلما صليت أثبت. ولكن بمجرد أن تموت ينقطع عنك ماذا؟ ثواب هذه الصلاة، لأن الإنسان إذا مات فلا يصلي، ينقطع عمله، وبالتالي سينقطع ماذا؟ ثواب ذلك العمل بموته. إذن هذا هو معنى إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. فهذا هو الغالب والأصل في الأعمال، أنها يعني تثاب عليها ما دمت تقوم بها، مثل كما قلنا الصلاة، مثل الصيام، مثل قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال، أعمال البر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى بعض الأعمال التي لا ينقطع ثوابها وأجرها حتى بعد موت الإنسان. إذن هناك أعمال في الشرع تموت ولا يزال ثوابها ماذا؟ مستمرا وجاريا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. يعني هناك ثلاثة أعمال، هناك ثلاثة أعمال ثوابها وأجرها مستمر ودائم حتى لو مات صاحبه، حتى لو مات صاحبه. طيب ما هو، ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام صدقة جارية. وصدقة بدل من ثلاث، ولهذا جاءت مجرورة، قال صدقة جارية. إذن فالصدقة التي يستمر نفعها يستمر ثوابها، الصدقة التي يستمر نفعها يستمر ثوابها حتى بعد موت صاحبها، وهذه التي تسمى بالصدقة الجارية، كبناء مسجد مثلا، فمن بنى مسجدا فهذه صدقة جارية، لأن المسجد يعني ينتفع به في كل وقت ونفعه مستمر. ولهذا من بنى مسجدا لله تبارك وتعالى فثواب بنائه مستمر حتى بعد موته هو، لأنه خلف ماذا؟ صدقة جارية. صدقة جارية يعني نفعه، يعني نفع هذا العمل جاري مستمر، فيجري أيضا الثواب حتى لو مات الإنسان. إذا كما قلنا مثلا الإنسان يبني مثلا مسجدا، طبعا الأوقاف، الأوقاف كلها تدخل كما قال العلماء في الصدقات الجارية. يعني شخص وقف مثلا مسجدا كما قلنا، بنى مثلا مستشفى وجعله وقفا، حفر بئرا وجعلها وقفا، غرس أشجارا مثمرة كالنخل وغيره وجعلها وقفا، كل هذه، كل هذه الأوقاف هي صدقة جارية، هي صدقات جارية. وإذا كانت صدقات جارية فمعنى ذلك أن ثوابها يلحق العبد حتى بعد موته، حتى بعد موته. وهذا هو يعني سبب افتتاح الحافظ رحمه الله لباب الوق بهذا الحديث، لأن الأوقاف جميعها صدقات جارية، جميعها صدقات ماذا؟ جارية. إذن نعود للحديث، إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. يعني لو أن إنسانا علم علما نافعا، علم علما نافعا لأشخاص، فإن هذا يعد أيضا من الأشياء الجارية للإنسان، يعني يلحقه ثوابها حتى لو مات، لماذا؟ لأنك إذا علمت إنسانا الخير وعلمته مثلا الشرع، فذاك الإنسان كلما عمل بمقتضى ذلك العلم فأنت مأجور عليه، فأنت مأجور عليه، لأنك أنت من علمته وأنت من دله إلى ماذا؟ إلى الخير. فيبقى ثواب هذا العمل مستمرا للعبد حتى لو بعد موته. ثم ذلك الشخص كلما علم أناسا آخرين كان لك أجر أيضا، كان لك أجر أيضا. ولهذا يعني جاء يعني هذا التعبير في الحديث، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به، ينتفع به، يعني عبر بهذه الصيغة، لأن يعني نفع العلم هذا مستمر، لأن نفع هذا العلم مستمر. وبعض العلماء، بعض العلماء يقول طبعا كل علم يورثه الإنسان فهو داخل في الحديث، كل علم يورثه الإنسان فهو داخل في الحديث، وكل علم يعلمه الإنسان فهو داخل في هذا الحديث. ولكن بعض العلماء يعني يجعل المصنفات يعني أكثر يعني نفعا وانتفاعا، أكثر نفعا وانتفاعا. لماذا؟ لأن المصنف يعني الكتاب، الإنسان لو أنه صنف كتابا في العلم فالمصنفات باقية، لأن الأشخاص الذين تعلمهم قد يموتون، قد يموتون، بخلاف يموتون قطعا. طبعا أنا لما أقول قد يعني هنا للتحقيق، يعني ليست يموتون قطعا طبعا، ولكن المصنفات باقية. المصنفات الإنسان إذا صنف كتابا، ألف كتابا، فكتابه باقي. وهو يعني كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ رحمه الله يعني مات من قرون عدة ولازلنا نقرأ كتابه وكل كتبه وننتفع يعني بها وننهل يعني منها ومن فوائدها وعلومها. ولهذا بعض العلماء يعني في هذا الباب يعني يفضل المصنفات على يعني مجرد ماذا؟ على مجرد التعليم، على مجرد التعليم. طيب، قال: أو علم ينتفع به، ثم قال: أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. إذا فالإنسان في حياته، في حياته إذا كانت له ذرية، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، الولد هنا يشمل الذكر والأنثى. فالإنسان في حياته إذا كانت له ذرية ورباها تربية صالحة، ورباها تربية صالحة، فإن هذه الذرية الصالحة من الصدقات الجارية لصاحبها، من الصدقات الجارية لصاحبها. أولا كما قلنا، لأن هذا الشخص الذي علمته وربيته فإنه إذا عمل بمقتضى ما علمته إياه وربيته عليه فإنك مأجور على ذلك، لأن الدال على الخير كفاعله. أضف أيضا إلى أنه ماذا؟ إلى أنه قد يدعو لك بالخير وأنت في قبرك، فيلحقك ثواب ذلك الدعاء، لأن ثواب الدعاء يصل الميت بإجماع العلماء، ثواب الدعاء يصل الميت بإجماع العلماء. فالحاصل أن هذه الأعمال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يعني جميعها مما يلحق العبد ثوابه ولو بعد موته، ولهذا استثناها النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال المنقطعة، فقال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: يقول قال العلماء معنى الحديث، يعني معنى هذا الحديث، أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة. لماذا؟ قال لكونه كان سببها. علاش هذه الثلاثة بالذات؟ لأنها هذا من كسب الإنسان، من سعيه ومن سببه. قال لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم وتصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وهي الوقف. وقال الإمام القرطبي رحمه الله، وهو أبو العباس صاحب المفهم على شرح صحيح مسلم، قال وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر في الحديث لأنها أصول الخير، يعني هذا سبب آخر، يقول هذه الثلاثة هي أصول الخير، وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. يقول الصدقة الجارية بعد الموت هي الحبس، يعني جمع حبس يعني أوقاف، فكان حجة على من ينكر الحبس. قال وفيه ما يدل على الحظ، على تخليد العلوم الدينية بالتعليم والتصنيف، وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح ووصيتهم بالدعاء عند موته. وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير، قال السبكي والتصنيف أقوى لطول بقائه على ممر الزمان، لكن وتأملوا إلى هذا الشرط، تأملوا يعني في هذا الشرط، يقول لكن شرط بعض شراح مسلم، يعني بعض يعني من شرح صحيح مسلم، ولعله يشير إلى بعض المغاربة، قال لكن شرط بعض شراح مسلم لدخول التصنيف فيه اشتماله على فوائد زائدة على ما في الكتب المتقدمة. يعني بعضهم يعني يشترط هذا الشرط، يقول لك إذا صنفت تصنيفا فحتى يكون تصنيفك صدقة جارية يعني لازم يكون فيه جديد، إذا دير نسخة طبقا للأصل لكتب سبقتك، مثلا تؤلف مثلا في شرح النووي، مثلا في شرح الأربعين النووي، تؤلف مثلا في شرح الأربعين النووي وفي شرحك هذا لم تزد فائدة على أصحاب الشروح السابق، فكتابك كأنه صار ماذا؟ يعني نسخة من كتب أخرى، وبالتالي فبتصنيفك هذا لا تعتبر ممن ترك بعده ماذا؟ صدقة جارية. واضح الشرط هذا؟ طيب، يقول لكن شرط بعض شراح مسلم لدخول التصنيف فيه اشتماله على فوائد زائدة على ما في الكتب المتقدمة، فإن لم يشتمل إلا على نقل ما فيها فهو تحبير، يعني راك تسود في الورق وخلاص تعمرها بالحبر، فهو تحبير للكاغض، والكاغض هو الورق احنا اسمه الكاغض. طيب، فلا يدخل في ذلك. قال وكذا التدريس، فإن لم يكن في الدرس زيادة تستفاد من الشيخ مزيدة على ما دونه الماضون لم يدخل، يعني لم يدخل يعني في الصدقات الجارية. ولكن طبعا هذا الكلام يعني فيه نظر، والله تعالى أعلم، فيه يعني نظر والله تعالى أعلم، لأن يعني التعليم، تعليم الناس يعني بالصوت كما يقال، أو التصنيف يعني لا يخلو من فائدة حتى لو كان فيه يعني إعادة، حتى لو كان فيه يعني إعادة لمعلومات سبقت، لأن المعلومة يعني قد تسبق، المعلومة قد تسبق ولكن بلغة يعني قد لا يفهمها يعني مثلا كثير من العامة، فيأتي شخص فيسهل يعني إيصال هذه المعلومة للناس، فلا شك أنه يعني يؤجر على ذلك ويكون فعله هذا يعني من الصدقات الجارية. ثم يقال يعني حتى كتب يعني التي تركها يعني التي تركها يعني كبار العلماء يعني في الحقيقة أيضا هم لم يأتوا أيضا بجديد، لأن الدين ما فيه جديد يا جماعة، الدين مبني على ماذا؟ على نصوص، يعني نصوص من الكتاب والسنة وفهم الصحابة والسلف لها. ولهذا تجد حتى كبار العلماء كالحافظ ابن حجر يعني معظم تآليفهم هي عبارة عن نقول، هي عبارة عن نقول يعني عن من سبقهم، يعني سواء من كتب أو من علماء وأئمة ونحو ذلك. ولذلك فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الشرط الذي يعني ذكره السبكي ويعني نسبه لبعض شراح مسلم الظاهر والله تعالى أعلم أنه يعني لا يستقيم والله تعالى أعلم. طيب، إذن هذا يعني معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب ننتقل الآن إلى مسائل الحديث، ننتقل الآن إلى مسائل الحديث، وسنعتني طبعا بالمسائل التي لها تعلق بباب الوقف، يعني يكون الاعتناء بمسائل الوقف كعادتنا في الأبواب. طيب، أول مسألة يعني من مسائل الحديث فيه دليل، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دليل على مشروعية الوقف، فيه دليل على مشروعية الوقف، يعني يشرع للمسلم أن يقف وقفا كأرض مثلا أو دار ونحو ذلك، ونحو ذلك يعني بمعنى أنه يحبس ماذا؟ يحبس الأصل العين ويسبل ماذا؟ المنفعة، يسبل ماذا؟ المنفعة. طيب، فالحديث فيه دليل على مشروعية الوقف، وسبق يعني وجه ذلك من الحديث، لأن المراد بالصدقة الجارية كما قلنا هو ما يتركه الإنسان بعد موته من أوقاف كبناء مسجد وحفر بئر وغرس شجرة مثمرة ونحو ذلك. طيب، القول بمشروعية الوقف، احنا قلنا هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الوقف، وهو مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب أكثر العلماء. ويروى عن أبي حنيفة النعمان، يروى عن أبي حنيفة النعمان وشريح القاضي أنهما قالا بعدم صحة الوقف، بعدم صحة الوقف. ولكن ما معنى كلامهما هذا؟ إن ثبت عنهما طبعا، إذن كتب الفقهاء يعني ينقلون عن أبي حنيفة، وإن كان طبعا هذا يعني خلاف ما عليه يعني مذهب هذا الإمام، يعني في مذهب الحنفية يعني الوقف يعني مشروع، الوقف يعني لا شك أنه مشروع، ولكن يروى عن هذين الإمامين أن الإنسان لو وقف وقفا لو قال مثلا كان عنده نخل مثلا، لو قال هذا النخل وقف على الفقراء والمساكين. قالوا هذا الوقف لا يصح، قالوا هذا الوقف لا يصح. ما معنى لا يصح؟ هذا ليس إنكارا منهما للتبرع والتصدق، ماشي معنى لا يصح بمعنى أن الإنسان إذا حب يتبرع بثمرة نخله فلا يصح ذلك، لا. التبرع صحيح، التبرع صحيح، ولكن ما يترتب على هذا الوقف فإنهما لا يقولان بمقتضاه، لا يقولان بمقتضى الوقف. احنا مقتضى الوقف كما سيأتي، كما سيأتي في أثر الوقف، أن الإنسان إذا باع إذا وقف وقفا فيترتب على ذلك أثر، وهو أنه سيمنع من التصرف في هذا الوقف. فإذا بدا له مثلا في المستقبل أن يبيعه، نقول له لا يجوز أن تبيع، خلاص أنت وقفت، أخرجت هذا الملك من يديك، أنت بمجرد أن وقفت هذا الوقف فمعنى ذلك أنه خرج هذا الملك من يديك، يعني حتى أنت أصبحت أجنبيا عن هذا الموقوف، واضح؟ فليس لك أن تبيعه أو أن تهبه أو أن تهديه. وإذا مت فورثتك لا يرثونه، لا يرثونه، لأنه خرج من يدك، واضح؟ فعند أبي حنيفة حتى من يعني حتى الإنسان الذي وقف يعني ثمرة نخله، فهذا لا يعني أن ذلك الوقف خرج من ملكه، لا، لا يزال تحت ملكه، وله أن يتصرف فيه بما شاء، واضح؟ بإمكانه أن يتراجع عن هذه الصدقة، بإمكانه أن يتراجع عن هذه الصدقة، بمعنى أنه يعني بعد أن يمكن الفقراء منها مثلا لمدة شهر يوقف ذلك، يعني في الشهر الموالي يوقف ذلك، وله أن يتصرف في ملكه بالبيع والهبة ونحو ذلك. وإذا مات فهذه الأشجار يرثها ورثته، وهكذا. هذا هو معنى يعني قول هذين الإمامين بأن الوقف لا يصح، بأن الوقف لا يصح. ولكن لا شك أن مذهب أكثر العلماء هو الصحيح، أن مذهب أكثر العلماء هو الصحيح، وأن الإنسان إذا وقف شيئا فإنه ينعقد هذا الوقف ويصح، وتترتب عليه آثاره، تترتب عليه آثاره. وقد دل طبعا على مشروعية الوقف وصحته وترتب أثره عليه يعني نصوص عدة، نصوص عدة، منها هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والصدقة الجارية كما قلنا هي الوقف، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وإن كان طبعا يعني هذا الحديث ليس أو لا يوجد فيه يعني ما يرد به على من أنكر يعني صحة الوقف، ولكن أرد هذا الإنكار من نصوص أخرى، منها حديث عمر الذي ذكرناه في تعريف الوقف، منها حديث عمر الذي ذكرناه في تعريف الوقف، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: احبس ماذا أصله. والحبس كما قلنا هو الوقف، الحبس هو الوقف. والوقف لماذا سمي وقفا وسمي حبسا؟ لأنه يمنع من التصرف فيه، لأنه يمنع من التصرف فيه بالبيع والهبة ونحو ذلك. ولهذا جاء يعني في بعض روايات حديث عمر، جاء في بعض روايات حديث عمر أن عمر رضي الله عنه تصدق بها، يعني بتلك الحديقة، التي كانت عنده في خيبر. يعني جاء في الصحيحين هذه الرواية التي أنقلها يعني مروية في الصحيحين البخاري ومسلم، قال فتصدق بها عمر على أنه لا يباع، هكذا جاء في الحديث، على أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. والحديث كما قلت في الصحيحين البخاري ومسلم. أيضا من الأدلة يعني جماهير العلماء ما رواه الإمام البخاري أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شباعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. والشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام من احتبس فرسا في سبيل الله، والحبس كما قلنا سمي حبسا من المنع، من المنع لأنه يمنع التصرف، ماذا يمنع التصرف فيه. ونقل ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث. وهذا الأثر عن جابر يعني بحثت عنه فلم أجده، ولكن نقله ابن قدامة رحمه الله. واستدل بمناسبة نقله لهذا الأثر أن الصحابة مجمعون على يعني مشروعية الوقف، على مشروعية الوقف وصحته، وأن الوقف إذا وقع وانعقد فلا يصح بيع الموقوف ولا وراثته ولا هبته. ولهذا قال ابن قدامة وهذا إجماع من الصحابة. وقال ابن رشد الأحباس سنة قائمة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، والمسلمون من بعده. إذن ابن رشد استدل على مشروعية الوقف وصحته بجريان عمل السلف والناس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف، والصحابة وقفوا، والناس بعدهم وقفوا أوقافا، وكانت تلك الأوقاف لا تباع ولا تورث، فدل ذلك على صحة الوقف، وأنه إذا انعقد فإنه يمنع من بيعه وهبته ووراثته ونحو ذلك. ولهذا الإمام البخاري، الإمام البخاري أشار في صحيحه إلى أوقاف الصحابة المشهورة، البخاري في صحيحه أشار إلى أوقاف الصحابة المشهورة فقال رحمه الله باب أوقاف، يقول باب أوقاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى حديث عمر يعني لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام فأرشده ماذا إلى الوقف، أشار إلى حديث عمر. أيضا من الأدلة على ذلك وأن الصحابة أيضا يعني كانوا يقفون، يعني ما جاء في قصة بناء مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأراد أن يبني مسجده عليه الصلاة والسلام يعني وقع الاختيار على أرض لبني النجار، وقع الاختيار على أرض لبني النجار. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ثامنوني على أرضكم هذه، ثمنوني يعني أذكروا لي ثمنا لأرضكم هذه حتى أدفع لكم الثمن. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله تعالى. قالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله. إذن فهؤلاء يعني بنو النجار يعني وقفوا يعني أرضهم لبناء مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث ثمنوني حائطكم هذا بوب له البخاري في صحيحه بقوله: باب وقف الأرض للمسجد، باب وقف الأرض للمسجد. إذن فالحاصل أن يعني جميع هذه النصوص يعني تدل على مشروعية الوقف وصحته، وفيه رد على من أنكر يعني صحة الوقف، ويروى ذلك ما قلنا عن أبي حنيفة وعن شريح القاضي رحمة الله عليهما. مما أو من مسائل الحديث المتعلقة بالوقف أن الوقف من أفضل الصدقات والتبرعات، أن الوقف من أفضل الصدقات والتبرعات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكره في الأعمال التي لا ينقطع ثوابها، قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: من صدقة جارية. فهذا الحديث يدل على أن الوقف من أفضل ما يتصدق به الإنسان ويتبرع به الإنسان. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتبرع بأفضل ماله أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أفضل الطرق، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الطرق، وأن يجعل تلك الأرض وما فيها من أشجار وثمار أن يجعلها ماذا؟ وقفا على أقاربه، كما سيأتي يعني في حديث عمر في هذا الباب. المسألة الثالثة نذكر فيها أركان الوقف. جماهير العلماء يقولون أركان الوقف ثلاثة أربعة. جماهير العلماء يقولون أركان الوقف أربعة: صيغة الوقف، صيغة الوقف، الواقف، والموقوف عليه، والموقوف. صيغة الوقف، مراد بالصيغة هنا العبارة التي يستعملها الناس لوقف ما يريدون وقفه، الصيغة، هذا هو المراد بالصيغة. أما الواقف فهو الشخص ماذا؟ المتبرع، الشخص المتصدق المتبرع بهذا الوقف، فهذا هو الركن الثاني الوقف. الموقوف عليه هي الجهة التي تستفيد من الوقف، الجهة التي تستفيد من الوقف. إذا قال مثلا: وقفت ثمرة هذه الأشجار، إذا قال وقفت ثمرة هذه الأشجار على الفقراء والمساكين، فالفقراء والمساكين هم الموقوف عليه، هم الموقوف عليه. والركن الرابع والأخير هو ماذا؟ الموقوف ذاته، ويعبر عنه أيضا بكلمة الوقف، بكلمة الوقف. فالوقف يطلق على الاسم ويطلق على الموقوف، على الموقوف أيضا، يسمى ماذا؟ الوقف أو الموقوف، وهو الشيء الذي حبس الإنسان عينه وأصله، كالدار والأشجار والأرض ونحو ذلك. إذن فهذه هي يعني أركان الوقف، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وهذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وبسبب أيضا يعني تقدم يعني أذان المغرب يعني الأسبوع القادم زيدنا نهبطه بربع ساعة إن شاء الله. يعني الدرس سيبدأ إن شاء الله تعالى على الخامسة إلا ربع. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.